أنا عشت هوان جاوبته وقلت راه دورت بلاد عمق بنادم في سنة ستقال إن بنادم ولا في السوق حلال عذاب الحالة راه تخطى البال ولا في الناس تحارب في الهبال ثاني الغريب على سمايا قلت من ضب الباء وما فيها الشمس من حياتي نقصات حكاية من حايني وعذابي تنشي ناس ما الدولي غاية وناس بناس داروا عرس تظلمات الناس وعلي أعمات بطمع من حياتي يقوم بسباب ما حدها تخون وهي تعلى وفي هالدنيا أقوال مصاب قريب الساس بعض الحكمة علي هجمات جيوش العذاب قاطعني الغريب وقالب مشهود سكت واعمل تعديتي الحدود سكت وخدم توصل المقصود راهي كل عن القبر موجود تبرد الشتاء بنادم مرعود حر الصيف عليه بنكود جاوبتو قلت يا الغريب باش من حق الدار تريد عصرونا وخداو الحليب لا قود لا مال في الجيب العدو يجيب سيف تحديد وشنش العداوة ما ثلاث غير Thank you. الهواجة وهي الايام ويلي ويلي وهي